لكن فلان من الناس المعين لا، ما نشبه إلا لمن جاء به النص. هذه أمور غيبية. فلما نقول رحمه الله نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم، نقف عند هذه العبارة الأمن والإياس، نقف عندها إن شاء الله. انتصف الكتاب؟ ها انتصف؟ نعم انتصف. انتصف نعم. ان شاء الله العصر اليوم وغدا الصباح لعل ان شاء الله ننهي. نعم.